ينفع نسوي موسم عن إبداعات المسلمين في كل مجالات الحياة، ونغطي الطب والكيمياء والفيزياء والهندسة والنظافة، وما نغطي قصر الحمراء. بناه بنو الأحمر اللي هم الملوك كانوا في غرناطة، عندما بقيت في كل الأندلس سقطت قرطبة وإشبيلية، وبقيت مملكة غرناطة، وكانت مملكة غنية وكان فيها ذروة علوم المسلمين. كل ما تبقى من إبداعات من المسلمين تجسدت في هذا القصر. يجلس كده ويعني يتأمل في غرناطة. العمارة الإسلامية كان في طابع، يعني المسلمين أضافوا إضافة للعمارة. شوف كيف السيمترية رائعة في البناء. تصميم الهندسي هذا مصممه مهندسين مسلمين عرب، والشكل شكل عربي إسلامي، ما هو تقليد لبريطانيا ولا تقليد لفرنسا، هو أساسه بالفكر العربي الإسلامي. فانظروا إلى لا غالب إلا الله، وانظروا إلى تفاعل الجماد مع الحياة. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام. كيف كل مكان في جملة أو عبارة لها علاقة بالمكان. فبيت شعر له علاقة بأنه الناس تأتي وتزور مثلا الملك، فتذكر أنه لا تزود كلام، خلي كلامك إلى آخره. هنا من العبارات اللي هي موجودة، قليل الكلام تخرج بسلام. يعني ما تقعدش في حضرة السلطان ترغي ها عمال على بطال، يعني اللي ليه لازمه واللي مالوش لازمه. جميل. هنا من حسن كلامه وجب إكرامه. من حسن كلامه وجب إكرامه. إبداع المسلمين في التعامل مع المياه متجسد في قصر الحمراء. وهذه الأهلنا صورة جاية من، شوف المنظر، شوف الموية جاية من فين، من المجرى اللي هناك اللي عند السلالم، وجاية طبعا هي من الجبال وماشية ونازلة في هذه البركة. القنوات اللي عملها المسلمون من 600 سنة لمياه الأمطار تنزل تأتي إلى القصر إلى الآن تعمل، وهذه شغالة هو إلى اليوم. شوف الصناعة الإسلامية كانت عمرها طويل ولا إيش؟ 700 سنة وشغالة النافورة. صناعة ألماني. شيء جميل. زمان كان يعني لما تبغى تقول على صناعة أنها يعني صناعة تميزة تقول هذه صناعة إسلامية. شوفوا النوافير وشوفوا السيمتري أو السيمترية في النوافير والإبداع في تحريك المياه. فعلا كما وصف المؤرخون زمان المسلمين يحركوا الماء كيف ما شاءوا. انظروا النوافير كيف كانت تتحرك كيف ما شاء المسلمون. من إبداع لإبداع في اليابان، الحين ندخل من إبداع لإبداع فين؟ في قصر الحمراء. الله، شوف المياه تجري، جنات تجري من تحتها الأنهار، وحدائق ذات بهجة. أكثر شيء طبعا عجبني في القصر هذا اللي هو يعني المياه اللي على الدربزين، مياه في الدربزين. يعني أظن لما كان الغرناطي ماشي كده ويعطش على طول كده بس يمد يده تخيل الأوروبي حق 1000 سنة اللي ما عمره شاف أصلا، لو ما جاء هنا إيش كان حيصير فيه؟ كان حيتخبل أظن. قصر الحمراء هذا العز اللي قاعدين نحاول نوريه لكم ولي أنا بوهرت فيه. لماذا يعني؟ مو علشان نقول كيف كنا، علشان نستوعب إحنا إيش كنا بنصدر للعالم. الغرب تأثروا جدا بالعمارة الإسلامية وباللغة العربية، كانت هي لغة العلوم، لذلك تجد آثار كثيرة لتأثر الغرب بنا. دون بيدرو في إشبيلية، ملك اسمه دون بيدرو، أسباني أوروبي. دون بيدرو لما أراد أن ينشئ قصره سواه، حب يسوي شيء مميز، فمين كان المميزين في وقته؟ المسلمين والعمارة الإسلامية واللغة العربية. فأنشا قصر وكتب على القصر كله من أول لآخره باللغة العربية، حتى الدعاء له باللغة العربية. دا قصر الملك القشالي دون بيدرو، دون بيدرو أو ملك قشالة وليون دون بيدرو، هذا بناه بعد ما بناه بعد استرداد إسبانيا، بعد ما سيطر المسيحيين الأندلسيين على مدينة إسبانيا، فجاء وبنى قصر بهذا الشكل الإسلامي. عجيب والله، لأن الثقافة الإسلامية والعمارة الإسلامية والزخرفة الإسلامية كانت هي الزخرفة والثقافة الرائجة والمتطورة والرقية، يعني هي اللي دليل الحضارة، هي دليل الحضارة. عشان كده بنبص بنلاقي بنى القصر بالكامل على النمط الإسلامي. والله اللي يراه يعتقد أنه قصر عربي، لهذه الدرجة كانت ثقافة متغلغلة ومؤثرة وكنا أقوياء. هنا عندنا أكثر عبارة تخص دون بيدرو في هذا القصر ومكتوبة باللغة العربية، نقراها: عز لمولانا السلطان دون بيدر أيده الله. عجيب عجيب. شوفوا إيش كنا بنصدر، كنا نصدر العلوم والعمارة والإبداع، وبالتالي اللغة، لأن اللغة مرتبطة بذلك، هي نتيجة وليست أساس. نتيجة إبداعنا أصبحت اللغة العربية لها قيمة، وليس هذا فقط. شوفوا مثلا هذه صورة للسيف من سيوف أحد الملوك القشتاليين اسمه سانشو الرابع، عثر عليه في مقبرته في طليطلة، وانظروا كيف محفور على السيف، على سيف السلطان باللغة العربية. هنا المية بالكامل في الحمراء، يعني عملوا لها مجاري مائية بحيث ان هي تنزل من الجبل على قصور الحمراء، تستخدم لتشغيل النواتير، وكما تستخدم لملء الأحواض التي انتشرت في قصور الحمراء. شوف سبحان الله، يعني العلماء يقولون انه كان المسلمين الأوائل يصمموا الحدائق والقصور والبيوت بتصميم اسمه التصميم الفردوسي، التصميم الفردوسي، يعني تصميم مأخوذ من وصف الله سبحانه وتعالى للفردوس الأعلى وللجنات. فالله سبحانه وتعالى لما يقول مثلا: ويغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات وأشجار وطيبات وثمرات تجري من تحتها الأنهار. فمن هذا المبدأ جاء تصميم المسلمين لحدائقهم ولقصورهم ولبيوتهم، التصميم الإيه؟ التصميم الفردوسي. زخرفات أكاد أسمع نبضها، وزركشات على السقوف تنادي. قالت هنا الحمراء: هنا زهو جدودنا. فاقرأ على جدرانها أمجادي. شوفوا أصلا الأجانب في قصر الحمراء فخر، جايين مزبهلين، الأجنبي جاي ماشي مزبهل من جمال العمارة الإسلامية. Where are you from? My brother, the way that the Moorish people used water is very impressive. You know, the ability and of course the architecture is spectacular. Amazing, yeah. Yes, genius. Yeah. Absolutely. أشوف بيت السحيمي في القاهرة، ننتقل من غرناطة في أقصى الغرب إلى القاهرة في وسط العالم الإسلامي. حديثا من شوف 1648 ميلادية. 1600 مهمة للصديق. 1648 1058 هجرية. أنا كنت أعتقد أن النقوش هذه اللي على الحيطان فقط في القصور حقة السلاطين، يظهر أنها كانت لعامة الناس أيضا موجودة، حب الجمال هذا والإحسان. النقوش التأسيسية أو الكتابات زي العربية، اما غرض تزيين وايضا غرض ان هو يكتب اسمه ويسجل هو كتب امتى والبيت من شعر. إيه. فهنا كل اللي مكتوب به عباره عن ادوات شعر، بينما السطر قبل الاخير كلمه الرخه فيقصد بها ان البيت اتبنى سنه كام، فكاتب بعدها قاعه جاء انتهى بالصروف. لا هنفهم بس الدين الكلمة يعني قاعة قاعة قاعة جاء انتهى بالسرور قاعة جاء انتهى بالسرور يتم تعويض كل حرف برقم فيتم معرفة تاريخ الإنشاء يا شيخ ده تاريخ الحساب بالأرقام يا سلام اللي هي كام 1113 هجرية طبعا الوحيد اللي مفهوم محمد زيادة عن اللزوم بس لأنه جميل لأنه فيه مبدأ الإحسان والدقة والجمال إنه المسلم عينه كده حب الجمال فبالتالي كان يحرص على إنه ما يخرب الجمال ده هنا بأنه يحط هنا أرقام المعمل المش الجمال كان حاجة عنده ما بيحبش يسيب حاجة طبيعية بيسموها الفزع من الفراغ إنه هو بيستغل كل من الفراغ من الفراغ إن كل الحاجات اللي موجودة عنده دايما بيستغلها يعمل منها شيء وشيء جمالي بس لا شيء جمالي وعنصر معماري بيستغله يا الله شوف التعبير الفزع من الفراغ ومش بس الفراغ يعني عندنا كان زمان فزعين البعض من الفراغ فزع من الفراغ الوقتي كنا مشغولين وعبرنا الأرض الحمد لله وفزع حتى من فراغ المساحات تمام فكل مكان كان بيستغل كل جزء عجبني التعبير ده الفزع من الفراغ ليس لنا نفزع من الفراغ إلى أمور إيجابية ولها معنى يعني هو فزع من الفراغ إلى معنى إيجابي مش من الفراغ إلى الفراغ احنا نفزع من الفراغ إلى إلى حياة أخرى إلى الفيسبوك ونعود من الجمال والحسن إلى القبح هذا القصر بناه كارلوس الخامس بعد قصر الحمراء يعني بعد ما هم احتلوا الأسبان احتلوا المكان بنى هذا المبنى اللي في رأيي أنا قبيح والله قبيح شوف الجدران لا ما لها منظر ولا لها فكان الأوروبي له يعني كان فاقد الأوروبيين في القرون الوسطى كانوا فاقدين الفطرة الإنسانية الطبيعية لذلك كانت المدن في لندن وفرنسا فقدوا الفطرة هذه بواقي فقدان الفطرة ما كان فيه جمال ما كان فيه اهتمام الجمال والمسلم كانت فطرة سليمة كان إنسان سليم فبالتالي الفطرة السليمة تحب هذا يا أخي الفطرة السليمة تحب أن تشوف مجاري المياه في كل مكان هذه الفطرة السليمة مش الطبيعي أن تكون الشوارع وسخة وحالتها حالة والمياه ماء غير آسن الماء الجاري هو أصلا عندنا في الإسلام حتى في الفقه الماء الثابت هذا ممكن يكون نجس ما توضى منه الماء الجاري حلال تتوضى منه في أي وقت حين أنا أمسك هذا وأتوضى هذا ماء طهور ماء غير آسن زي في الجنات جنات النعيم طبعا غطينا موضوع سقوط غرناطة وذهبنا إلى مكان اللي بكى فيه أبا عبد الله بكى على سقوط آخر مملكة من ممالك المسلمين في الأندلس عام 1492 ونظرت إليه أمه وقالت له الكلمة المشهورة ابكي كالنساء على ملك لم تحافظ عليه كالرجال أصبحنا أومن أمة Thank you.